أحسن الله إليكم. يقول إني أغلب ما شاء الله السائل يقول إني أحبكم في الله حبهم الله. يقول أريد منكم نصيحة شيخنا، أنا مقيم في فرنسا وأصلي من تونس، هل يجوز لي يقول الهجرة إلى بلدي مع تعسر الأمور كما تعرفون في تونس أم أبقى في فرنسا؟ لا أرى مانع من البقاء إن أمنت على دينك، لأن بعض الدول الإسلامية ربما تشدد على المستقيمين أكثر من تشدد بعض الكفار، وهذا وارد. فإن كنت آمنا على دينك في فرنسا فابقى، لأني أسمع في بعض البلاد ولن أسمي أن ثمة تشديدا على كل من يتردد على المساجد، وهذا أمر والعياذ بالله في غاية الخطورة. فإذا كانت لك حرية الديانة هناك وأنت حر في ممارسة دينك فلا أرى مانعا، لا سيما أن في فرنسا جالية مسلمة كبيرة، فاجتهدوا في التعاون فيما بينكم في أداء شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.